حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن ألفاظ الحديث عند أبي داود التأكيد: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. وفي لفظ: إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة. ثم لما قال الصحابة رضي الله عنهم: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه. النصيحة لكتابه، والنصيحة لرسوله، والنصيحة لأئمة المسلمين، والنصيحة لعامتهم. فهنا هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه صحيح لا إشكال فيه، وأخرجه أحمد وأصحاب السنن. فعندما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، فهذا أهل العلم يقولون هو على سبيل الحصر، كأنه حصر الدين كله يجتمع في النصيحة. وهذا يقصد به اللفت والتنبيه على أهمية النصيحة ومكانتها وموضعها، مثل ما قال عليه السلام في شأن الحج: الحج عرفة. مع أن الحج هناك أمور غير عرفة، الإحرام والطواف والنحر والحلق والسعي وأمور أخرى، لكن لمقام التنبيه على عظم هذا الركن الذي هو عرفة عبر عليه السلام بهذا التعبير، قال: الحج عرفة. وهنا كذلك لمقام التنبيه على مكانة النصيحة وأهميتها، كأن الدين كله يجتمع في النصيحة التي فسرها عليه الصلاة والسلام عندما استفسر الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الإجمال: الدين النصيحة. وورد في لفظ الحصر صراحة: إنما الدين النصيحة. فهنا عليه الصلاة والسلام لما سئل لمن، بين عليه الصلاة والسلام قال: لله عز وجل. كيف تكون النصيحة لله عز وجل؟ قالوا: بتحقيق التوحيد لله جل جلاله، لأن النصيحة هنا بمعنى الإخلاص، الإخلاص وعدم الغش، وإلا فالله تعالى ليس بحاجة إلى نصيحة أحد بالمعنى الخاص الذي تسوق فيه وتقدم فيه الخير لمن تنصحه، فالله سبحانه وتعالى غني عن ذلك. لكن كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله، وكذلك ابن دقيق العيد رحمه الله، بينوا أن المقصود من النصيحة لله سبحانه وتعالى تحقيق التوحيد له، والإخلاص في العبادات جميعا والطاعات، وعدم الإلحاد في أسمائه، وعدم الإخلال بأي شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى، إن كانت في توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات وجميع الطاعات. فهذا المقصود من النصيحة لله. إذا أخللت بشيء من ذلك فلا تكون ناصحا، تكون غاشا، تكون مخادعا ماكرا. والله تعالى أخبر عن المنافقين بأنهم يخادعون الله وهو خادعهم، وأخبر كذلك عنهم وعن الكفار: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمن لم يحقق طاعة الله بجميع مقاصدها وأنواعها، يحققها لله خالصة، فلا يكون ناصحا، لا يكون ناصحا مخلصا، بل يكون في عمله نوع من الغش. فهذا إذن المقصود من النصح لله. ثم يبينه كذلك ما بعده: لله ولكتابه. الكتاب هو القرآن الكريم، فكيف تكون النصيحة للكتاب؟ أيضا بإخلاص العمل به، بإخلاص الإيمان به أنه كلام الله منزل، ليس شبيها بكلام المخلوقين، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكي تكون ناصحا لكتاب الله ينبغي أن تؤمن به حقا، وأنه كلام الله جل جلاله، كلام الله جل جلاله لا يشبه كلام المخلوقين بحال، وأنه أنزله على رسوله وعلى وأنزل كذلك على رسله من الكتب ما علمناه، وأيضا العمل به والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه. وكذلك كل ما يتصل بمعاني القرآن الكريم من معرفة العام والخاص والناسخ والمنسوخ، هذه كلها تدخل في النصيحة لكتاب الله، وتنزيهه وتعظيمه وإجلاله والمنافحة عنه والعمل فيه والاشتغال بتدبره وتفسيره وتتبع معانيه وما فيه، فكل هذا من النصيحة لكتاب الله، من النصيحة لكتاب الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. والنصيحة لرسول الله عليه السلام الإيمان بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، والإيمان بسنته الصحيحة الثابتة عنه وتوقيرها وتقديرها وتعظيمها، وكذلك العمل بها والمدافعة والمنافحة عنها وإزالة الشبه التي قد تعلق بها، وكذلك الموالاة والمعاداة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض من يبغض. كل هذا يقول أهل العلم داخل في النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أخل إنسان بشيء من ذلك وانحرف في منهجه فليس بناصح، ليس بناصح. ولذلك من النصح أيضا يعني التحذير من البدع التي تعلق بالدين أو يزعم أصحابها أنها من الدين. فمن تعلق بالبدع أو سعى وراءها أو نشرها أو نشط في ذلك أو سكت عليها مع القدرة على مدافعتها، فهذا لم ينصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم ينصح لرسول الله لم ينصح لله، هذا تلازم، تلازم لا بد منه، لأن من النصح لله سبحانه وتعالى النصح لكتابه، النصح لرسوله عليه الصلاة والسلام. فمن أخل بشيء مما ينبغي لكتاب الله أو أخل بالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العمل على إحياء سنته وكل ما يتصل بذلك من المحبة بين المسلمين والألفة بينهم ونشر السنن ومكافحة البدع، من أخل بذلك فعنده من الغش بقدر ما أخل به، ومن قصور النصيحة بقدر ما أخل بذلك من هذه الأمور. فهذا مما يدلك على عظيم هذه الكلمة الجامعة. ولذلك قالوا عن هذا الحديث من أهل العلم من يقول هو ربع الإسلام أو ربع الدين، مع الحديث التي وردت كذلك في مثل هذا المعنى، الدين النصيحة. ومنهم من قال بل هو ركن من أركان الإسلام العظيمة، لأن النصيحة كلمة جامعة، وليس يقول في كلام العرب كلمة تؤدي هذا المعنى مثل ما تؤدي كلمة النصيحة، مثل ما تؤدي كلمة النصيحة والنصيحة. ثم قال عليه السلام ولأئمة المسلمين، أئمتهم المقصود على الصحيح أنهم ولاة الأمور الحكام وليس العلماء كما يرى بعضهم، بل الصحيح، لأن كلمة الأئمة إذا أطلقت يقصد بها الحكام، الخلفاء، الملوك، الأمراء، الرؤساء، بحسب اللقب الذي يطلق عليه. فأيضا من النصيحة للدين، وحتى تكون النصيحة يعني قائمة في شأن المسلم، ينبغي أن ينصح لولاة أمور المسلمين، ينصح لولاة أمور المسلمين، ينصح لهم، ينصح لأئمتهم. ومن ذلك هذا بحسب حال الأفراد، حسب أحوالهم، عموم الأفراد، منهم العلماء، منهم الموكلون بأعمال معينة، وزراء، أمراء تحت إمرة ولي الأمر، قضاة، مرشدون، أطباء، مهندسون، كل هؤلاء كل يناله من النصيحة لولي الأمر بقدر حاله وبحسب موقعه. وإذا لم ينصح لولي الأمر كما ينبغي فهو غاش، وهذا الغش يخل بنصحه لله، يخل بدينه، يخل بدينه. فينبغي أن يكون صادقا مع ولاة الأمور وأن يتقي الله ولا يلبس عليهم وأن يقوم بما اؤتمن عليه من عمل على الوجه المطلوب على الوجه الشرعي الذي يرضي الله أولا سبحانه وتعالى ثم يرضي ولاة الأمور المستقيمين على النهج الصحيح. لأننا نفترض بولي الأمر أنه ينبغي أن يكون يسعى في تحقيق الأمور على ما يرضي الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا منهج ولي الأمر فيجب عليك أن تؤدي الأمانة التي اؤتمنت عليها في عملك بحسب موقعك في البلد على الوجه الذي يرضي ولي أمرك، على اعتبار أن الرضا ولي أمر إنما هو داخل ويتلمس هو رضا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان هو في واد ورضا الله سبحانه وتعالى في واد آخر فهذا لا يتناول هذا الأمر، لأنه يكون على خط مغاير. ولذلك في الحديث من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فإذا كنت ابتليت برئيس أو مدير أو مهما كان، إنسان لا يريد رضا الله سبحانه وتعالى بل يريد هواه ويريدك أن تسايره على ما يريد، فلا يجوز لك أن تتابعه، لا يجوز، بل تكون غششته ولم تنصح له، بل عليك أن تبين له بالرفق الذي يناسب حاله، وأن هذا الأمر لا يجوز شرعا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا تقول أنا لا مطالب بطاعة ولي الأمر، هذا الطاعة في الإسلام بالمعروف وليست طاعة عمياء كما يلقنون بعض الشعوب الإسلامية أنها طاعة عمياء. لا، المسلم لا يعرف طاعة عمياء، بل هي طاعة بصيرة، طاعة بالمعروف، طاعة على وفق المنهج الذي شرعه الله وشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا يجب عليك أن تعمل وتلتزم. أما إذا أخل المسؤول الذي من فوقك بشيء من أحكام الإسلام فلا طاعة، لا طاعة في هذه الحالة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن النصيحة لأئمة المسلمين بتنفيذ الأعمال الموكولة في حق كل مسلم. كذلك إذا ابتلي ولي الأمر في دولة من الدول بأمور من المعاصي والمنهيات والفسق والبدع والشركيات، فهنا النصيحة واجبة على الأمة، يجب عليهم أن يتقوا الله في ولي أمرهم ولا يتركونه هكذا، فيناصحونه بالطريقة السليمة الحكيمة التي يطمئنون أنها تبلغه وأنها تؤثر فيه أيضا، تؤثر فيه. فإن قصروا في البلاغ إما في إيصال النصيحة أو في أسلوبها الذي يبين عن حقيقة الأمر فهم مقصرون، وهنا تكون الأمة على خطر، تكون على خطر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، بل تكون عامة، تصيب الذين ظلموا والذين هم في ظاهر الأمر لم يظلموا لسكوتهم، مع أنهم قد ارتكبوا شيء من الظلم بسكوتهم ومجاملتهم وعدم إقدامهم على النصح لولاة أمورهم، فتكون العقوبة نسأل الله السلامة والعافية عامة. فهذا أيضا من النصح لأئمة المسلمين، أن ينصحوا بكل ما يبدو من تقصير في أمور الإسلام، لأن ولاة الأمور هم الرعاة، رعاة الأمة، ولي الأمر وراعي الأمة، ولا يستطيع أن يقوم بتحقيق الرعاية على الوفق على الوجهة الشرعية ما لم يعاونه أفراده، أفراد الأمة يعاونونه بالنصح والتوجيه والإرشاد، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، وعدم التخاذل وعدم اليأس وعدم القنوط وعدم السكوت خوفا منهم، فالله أحق أن يخشى وأن يخاف. لكن لو نظرنا في حال الأمة الإسلامية والدول الإسلامية وجدنا أمور عظيمة جدا تكاد تخرج فيها الأمة من الإسلام، كثير من المعاصي هكذا جهارا من الدعارة والخمور والربا وموالاة الكفار وتقديمهم وإعزازهم وإكرامهم وإهانة المسلمين في المقابل، هذه أمور عظيمة فظيعة. لكن يا ترى هل هؤلاء المسلمون في بلد ما قاموا بواجب النصيحة كما ينبغي؟ هل ألحوا بالنصح؟ هل تقدموا وحذروا وأنذروا من عقاب الله؟ تجد يعني أمور ليست على مستوى المصيبة وعلى مستوى المعاصي التي ابتلي بها البلد المسلم، تجدهم يعني شيء ما يتناسب أبدا مع أن هذه أمور كما قلت تؤذن بالخطر، بالخطر العظيم أن الأمة يجتاحها من العذاب، ولعل ما نراه الآن حال الأمة كما تلاحظون مصائب وبلايا ورزايا، نسأل الله أن يرفعها عن إخواننا المسلمين بالتوبة النصوح، بالتوبة الصادقة النصوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذا يعني أمر واسع ويمتد إلى أشياء كثيرة، لكنه يجتمع في الصدق مع ولي الأمر، الصدق معه خاصة بالنسبة لأهل الرأي، أهل الرأي من العلماء ووجهاء الأمة من قضاة وعلماء ومفكرون وكتاب ورجال أعمال، هؤلاء لهم دور كبير، وإذا تقاعسوا وقصروا فهم لم ينصحوا لله ولم ينصحوا لكتاب الله ولا لرسوله، لأنهم أخلوا في هذه النصيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فبين هذه كأنها أركان، كأنها أركان، فإذا اختل ركن منها انهارت ولم تقم. ولعامة المسلمين، لأئمة المسلمين وعامتهم، فكل مسلم واجب عليك أن تنصح له وألا تغشه، وهذا بحسب حال المسلم وصلته بك، فالجار والقريب ذو الرحم، الزميل في العمل، الزميل في السفر، بحسب موقعه. إن سألك تتأكد النصيحة، تتأكد في هذه الحالة، فينبغي أن تنصح له بما تراه خيرا له في دنياه وأخرى. ولذلك في الحديث من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا، فهنا لم ينصح بل تجاوز وغش. فإذا رأيت أخاك على أمر من الأمور ينبغي أن يكون على أمر هو أفضل في حقه، ومع ذلك يعني لم تبادر إلى تقديم النصيحة له والمشورة، فأنت لم تنصح له في هذه الحالة. لماذا تبخل بها يا أخي؟ ماذا يضرك ما دمت صاحب نظر ورأي؟ لكن ما تقدم على النصيحة إلا وأنت على علم بالأحوال من جميع الوجوه، فترى أن عمله الذي هو فيه لا يعني لا يليق به من ناحية الشرعية مثلا، أو هناك فرص عمل أفضل له، فلماذا تحسده؟ يا أخي هناك شركة تعطيك مثلا راتب مثل راتبك أو أكثر من راتبك في نفس العمل، فأنت تنصح له في هذه الحالة في أمور دنيا، تراه أنه يشتري سلع من موضع أو من محل مرتفعة أو رديئة، وتعرف أن في محل سلعه أفضل في يعني تكوينها وأيضا في سعرها، ومع ذلك لا تبالي به، هذا لا يوافق إحساس المسلم ورقة مشاعره، مثل ما كان لو كان أخوك شقيقك أو ابنك أو أبوك، تجدك تحس بما يحس من الألم ومن الحاجة. إذن كل أخ من إخوانك المسلمين ينبغي أن يكون بمنزلة أخوتك في النسب، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، فلماذا لا تنصحه في أمور الدنيا؟ وأيضا في أمور الدنيا الدين، إذا كان مخل بأمور الدين تنصحه في صلاته في صومه في بعض المسالك التي لا تليق بالمسلم، فتبين يعمل ببنك من البنوك تنصحه، يا أخي ما يجوز لك تعمل في بنك ربوي، والحمد لله فرص العمل كثيرة، لا يجوز أن تعمل بأي حال، لا كاتبا ولا مراسلا ولا عاملا ساذجا ولا حارس ولا شيء، لا يجوز لك، لأن هذه بنوك ربوية خبيثة، والذين يعملون فيها فسقة، ترضى أن يقولك أحد فاسق؟ فسقة، هذا أقل ما يقال في حقه إذا علموا الحكم. وما يكاد أحد يجهل أن الربا من أكبر الكبائر، وأن الذي يتعاطاه بأي حال من الأحوال أنه فاسق، محاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشأن يعمل في مجلة من المجلات الخبيثة والجرائد والدور الصحفية المنحرفة. فكل هؤلاء تنصحهم أن يتركوا هذه الأعمال ويتقوا الله ليعملوا بأعمال مكسبها طيب حلال.